الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في سلسلة دروس شرح منهج أهل السنة والجماعة في الخلاف وأدبه، وقد شارفنا على النهايات الحمد لله. ونحن اليوم في الموضوع السادس، والموضوع السادس موضوع بسيط، والموضوع السابع الموضوع السادس هو الحديث عن أنواع الخلاف، والموضوع السابع عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف. طيب، بدأ الشيخ حفظه الله يقول أن الخلاف حتمي، ويقع الخلاف بين الناس قدرا، أن الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين، ولكن هذا الخلاف لا تسعى الشريعة إلى تحصيله، إنما تسعى الشريعة إلى درئه وتقليله، ونحن بصدد تقليل الخلاف. وإذا وقع الخلاف وكان الخلاف خلافا حتميا ووقع، يتعامل معه بأصول وآداب أهل السنة والجماعة في التعامل مع الخلاف. وكون الخلاف حتمي لا يعني الاستسلام للخلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك. الاستثناء هنا استثناء منقطع بمعنى هذا الكلام، يعني ولا يزالون مختلفين، ومن رحم الله لا يختلف، وخلقهم ليس للخلاف إنما خلقهم للرحمة. هذا معنى الآية، يعني الاستثناء في الآية منقطع، ولا يزالون مختلفين، ثم استثنى استثناء منقطعا لا علاقة له به لذلك خلقهم، يعني ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وللرحمة خلقهم ولذلك خلقهم. أو أن الله عز وجل يحدث عن الاختلاف القدري، وهذا قال به السلف في التفسير، أن الناس اختلفوا في طبائعهم، وأنهم اختلفوا في أفهامهم وفي مدارك عقولهم وفي حرفهم ومهنهم، ولكن هذا الخلاف القدري ليس بمذموم. فلم نسمع أن صاحب مهنة قد اعتدى على آخر، أو أن صاحب لون اعتدى على آخر، هذا قليل في الناس اليوم. معظم الخلاف الموجود في العالم اليوم قائم على أفكار وعلى تصورات وعلى رؤى وعلى نظر وعلى مناهج وعلى أديان مختلفة ومتباينة وعلى حضارات متصارعة. الآن الخلاف الموجود في العالم كله إنما هو خلاف من هذا القبيل. فنقول كما قال الشيخ، لو أن الخلاف كان خلافا حتميا وقدريا، فإنما علينا أن ندافع الخلاف وأن نقلل منه. طيب، بدأ الشيخ يحدث عن أنواع الخلاف كما صنف ذلك العلماء. فمثلا هو يرى أن الخلاف ينقسم إلى أنواع باعتبارات مختلفة، يعني مثلا باعتبار الذم والمدح ينقسم الخلاف إلى خلاف مذموم، وهذا الخلاف كل طائفة فيه على باطل، لا توجد طائفة على حق، هو الاختلاف المذموم. يعني الفرق تتقسم والجماعات تتباين، لكن رب المولى عز وجل يقول إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني كل واحد منهم بعيد عن الحق، وهذا التقسيم صحيح. غير أن الشيخ كما هو مكتوب تحدث عن نوع من أنواع الخلاف يدور بين المذموم والمحمود، وأنا أقول هذا الكلام يحتاج إلى بيان. يعني مثلا إذا جاءت فكرة منحرفة وعقيدة فاسدة، إما أن ترضى وإما أن تخالف، صح ولا ما صح؟ يعني لابد يكون لك موقف من الفرق الضالة والمناهج الباطلة والمنحرفة، إذا وافقتهم فأنت على هذا مذموم، وإذا خالفتهم مدحت على خلافك لهم. يعني يمدح لك أن تخالف أهل الباطل، يعني أنت بخلافك لأهل الباطل متقرب إلى ربك وممدوح على موقفك هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقلا عن شيخ أهل الحديث في عصره يحيى بن يحيى الأندلسي أنه قال: الراد على أهل البدع خير من المجاهد في سبيل الله، الراد على أهل البدع خير من المجاهد في سبيل الله. والسبب أن المجاهد في سبيل الله يرد عن الدين، والراد على أهل البدع يرد عن الدين ويحفظ الدين. يعني لا يحفظ الإسلام نقيا إلا بالتجرد والرد على أهل البدع وفضحهم والحديث عنهم. هذا خلاف يحمد من خالف فيه، ولو أنك لم تخالف فيه يعني أنك ارتضيت البدعة فكنت على هذا مذموما. هذا نوع من أنواع شنو؟ الخلاف. يرى الشيخ أن هنالك خلاف باعتبار آثاره، ينقسم الخلاف باعتبار آثاره إلى قسمين: اختلاف يوجب العداوة والبغضاء، وهذا صحيح، واختلاف لا يوجب العداوة والبغضاء. الاختلاف الذي يوجب العداوة والبغضاء الحب في الله والبغض في الله، من أوثق عرى الإيمان. هل يمكن أن تحب أهل المناهج الفاسدة والأفكار المنحرفة؟ هذا يوجب عداوة، وشرطه أن يكون في الأصول. والاختلاف الذي لا يوجب العداوة هو الاختلاف كما قال الشيخ في الفروع أو في الجزئيات. لكن أرى أن معظم تقسيمات الشيخ في تقديري تحتاج إلى دقة، يعني معظم هذه التقسيمات نحتاج إلى أن نقف على هذه التقسيمات بشيء من الدقة. طيب، يقول الشيخ يعني إذن هو عنده مجموعة من التقسيمات للخلاف، يقسم الخلاف باعتبار الذم والمدح إلى خلاف مذموم كله، وخلاف محمود ومذموم. يحمد لك موقف تجاه أهل البدع، لابد أن تقف موقف تجاه أهل البدع والباطل. يعني أنا أخشى أن بعض الناس يفهم من منهج أهل السنة والجماعة في أدب الخلاف أن نلغي اعتبارات الشارع وأن نسعى إلى التجمع والائتلاف ولو على غير أصول واضحة ولا أسس متينة. لا يفهم هذا من خلال كلامنا ومن خلال حديثنا. طيب، هذا الخلاف قال باعتبار المسائل المختلفة فيها، اختلاف صوري هكذا سماه، وهو الاختلاف الذي يكون في الألفاظ والذي يكون في العبارات. لو حققت العبارات ودققت ربما وصل الناس إلى الائتلاف، هذا في تقدير ذلك وسماه صوري. ثم الاختلاف بما باعتبار ما يوجبه، قلنا العداوة وغير العداوة. ثم الانقسام الاختلاف باعتبار آثاره، يوجد اختلاف مؤثر في الأحكام تترتب عليه أحكام. يعني مثلا إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، ولم يقل أنت كظهر أمي، هذا ظهار واضح. لكن إذا قال أنت علي حرام أو حرمتك على نفسك عند عمر رضي الله عنه تطليقة طلقة طلقة واحدة وليست ظهار، وعند ابن مسعود يمين والطلاق لا يقع، هل يترتب عليه خطوب؟ لو أن شخص قال لامرأته أنت علي حرام، لو أخذ بفتوى عمر رضي الله عنه طلقة، ولو أخذ بفتوى ابن مسعود تعتبر ليست طلقة. هذا أمر عظيم، لكن يترتب عليه أحكام، هذا الذي يعنيه. واختلاف لا يترتب عليه أحكام، اختلاف نظري. قالت اختلاف السفسطائيين الذين يقولون هل الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة. يعني هو الآن الشيخ اختصر أقسام الخلاف وأنواعه إلى اعتبارات أربعة، باعتبار الذم والمدح، وباعتبار ما يوجب من العداوة، وباعتبار أثره وما يترتب عليه، وباعتبار حقيقته صوري أم هو اختلاف حقيقي. طيب ما هو الذي ينبغي أن يضاف لهذا الكلام؟ يعني أنا الآن حاولت فقط أن أنقل لكم كلام الشيخ مختصرا ليكون أوقع في النفس، لكن أود أن أضيف على كلام الشيخ. أقول الخلاف إذا وقع لا إشكال في وقوعه، ولكن أهم شيء أن يتأدب بأدب الخلاف عند وقوعه. هذه النقطة الأساسية، الخلاف إذا وقع فليقع الخلاف، ولكن أهم شيء أن يتأدب الناس بأدب الخلاف عند وقوعه، ومن ذلك التوصل إلى الحق، ولا بأس بالمناظرة والمباحثة الجادة، المباحثة الجادة. قال أبو بكر ابن أسبغ وهو من أئمة المالكية في عصره، قال لقيني سحنون بن سعيد وهو أيضا من تلاميذ مالك، قال له يا أبا بكر، أنا وأنت يرجع إلينا في علم مالك، فإذا كنا بحضرة الناس علينا ألا نختلف، وإذا كنا لوحدنا تذاكرنا، تقول ما عندك وأقول ما عندي ونصل إلى الحق. لأن التباحث والتناظر في وجود الناس يجعل الشخص يعاني أو يصعب عليه الرجوع حتى لا يوسم ويوصف بأنه قد هزم، ولا يمكن أن يكون الدين والتباحث فيه كمضمار من مضامير اللعب أو ميدان من ميادين التنافس، لا يمكن أن يكون. فلنفرض أن يكون الحق مع فلان، ما الذي يمنعك أن ترجع إليه؟ أو لم يقل عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنت تطلب أن يكون الحق حتى عند عدوك وخصمك، لو كان عدوا ولو كان خصما. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلام من أنفس الكلام، يقول لو اختلف مسلمان فتهاجرا وتقاطعا لما بقيت بين المسلمين عصمة، لأن الخلاف جزئياته لا تنحصر. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ سوف يختلف في كل مسألة. قال ولو أنه كلما اجتهد مجتهد ففسقناه وبدعناه لم يسلم معنا لا ابن مندى ولا ابن الصلاح ولا من هو أكبر منهما، لأنه ما من عالم إلا وعليه اسمه ملاحظات وأخطاء في بعض قضاياه، وإلا فإن من العلماء من أفتى بفتاوى شاذة في بعض المسائل، ولكن لا يؤخذ بأقوالهم ولكن لا نسقط حسناتهم. يقول الذهبي رحمه الله وأما علماؤنا فإن قالوا الباطل فلا نتبعهم في الباطل ولكننا لا نسقط من خيرهم فإنما العبرة بكثرة الحسنات. إنما العبرة بكثرة الحسنات. وهذا كلام مفيد. يعني قال علماؤنا إذا قالوا بالباطل لا نتابعهم في الباطل ولكن لا نسقط الخير الذي عندهم وإنما العبرة بكثرة الحسنات. وهذا باب عظيم من هذه الأبواب. طيب أرى تقسيم الخلاف حتى يكون لأن يا إخوان حتى هذه الفواصل الخلاف المذموم والخلاف المحمود ما هي فواصله؟ يعني متى يكون الخلاف خلافا مذموما ومتى يكون الخلاف خلافا محمودا؟ أقول أيها الإخوة نحن كما أشار إلي بعض الإخوة نحن لا نفقد الحديث النظري عن الخلاف إنما نفقد الممارسة والتطبيق وتنزيل أخلاق السلف في واقع الخلاف. يعني الآن نحن مقرون أنه إذا اختلفنا في مسائل اجتهادية ومسائل نظرية وكذا وكذا وهذا لا يوجب التباغض ويوجب من المحبة والمودة ما يوجب لكن لمجرد أن نختلف سوف ترتفع الأصوات وسوف تحد الطبائع وسوف نتخذ موقف من بعضنا وإن التقينا وسلم بعضنا على بعض فإن في النفوس شيء من الانقباض وفي الإطار العملي بين الجماعات صعب جدا. يعني لو أتيت بأي جماعة في الساحة قلت لها يا جماعة تجردوا للحق وخذوا الحق من أي مجموعة وانظروا إلى الحسنات وأنصفوا الخصم يقول هذا صحيح. لما تأتي في الممارسة تجد الحواجز الحزبية والسدود النفسية تمنع دون تلاقي الجماعات لما فيه خير الناس لما فيه خير الناس أن يستفيد الناس وأن يعم الخير عند الناس. طيب أرى تقسيم الخلاف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف التنوع وهذا الاختلاف لا يذم من اختلف وإن وقع الخلاف في داخله ومن ذلك الاختلاف في القراءات القراءة المعينة غير هذه القراءة في الألفاظ حتى في النطق تختلف الروايات في القرآن كقراءات اختلاف القراءات واختلاف أنواع الاستفتاحات في الصلاة وأنواع التشهد. هل من أخذ بقراءة يذم؟ من أخذ بتشهد يذم؟ لأنه لم يأخذ بتشهد معين كاختلاف صيغ الأذان. الأذان فيه صيغ مختلفة وكلها ورد بها السنة. إذن هذا اختلاف تنوع يحمد أصحابه جميعا. النوع الثاني اختلاف طباب. الآراء متباينة تماما والمعاني مختلفة لكنه اختلاف تضاد سائغ. اختلاف تضاد شنو سائغ. هذا المبحث مهم وأرجو أن يكتب هذا المبحث مهم وأرجو أن يكتب لأهميته. أعيد نعم أعيد ما في شيء إن شاء الله ما في شيء ما في مشكلة أعيد لكم. النوع الأول من أنواع الاختلاف اختلاف التنوع كالتنوع في القراءات وفي الاستفتاحات وفي التشهد. وهذا الاختلاف لا يوجب هجرانا ولا آثار إنما أنت تأخذ بهذا التشهد أحيانا وبهذا أحيانا ولو أخذت بتشهد واحد صيغة من الصيغ لا تعتبر مخالف لأخيك. النوع الثاني اختلاف تضاد سائغ. المعاني متباينة ولا تحتمل المسألة القولان معا. القراءات نثبت القراءات السبع حتى العشر بالثلاث الشاذة نثبت الاستفتاحات نثبت لا نسقط شيء. أما هذا لا يحتمل إلا قولا واحدا صوابا. اختلاف تضاد سائغ. مثاله اختلاف الصحابة في سماع الموتى يسمعون أو لا يسمعون سماع الموتى وكاختلاف يقول الشيخ الإسلام في هذه النقطة وهذا من أنفس ما قال مثل الفترة تكون طالع لعله المجلد الثالث صفحة 53 يقول رحمه الله تعالى: واختلف السلف في مسائل خبرية علمية في دقيق مسائل الاعتقاد، ومن ذلك اختلافهم في هل يرى المنافقون ربهم يوم القيامة. اختلف السلف فيها اختلاف ألا يرى أن المؤمنون يرون ربهم، هذا لم يخالف فيه إلا المعتزلة، هذا اختلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر من السلف من قال يرى المنافقون ربهم يوم القيامة ثم يحتجب عنهم، وهذا كما قلت لك في المجلد الثالث صفحة 53 من الفتاوى الكبرى، هذا ذكره شيخ الإسلام تيمية عن السلف. انظر إلى هذه المسألة: وكتعذيب الميت ببكاء أهله عليه. ببكاء شنو؟ أهله عليه. هذا اختلاف شنو؟ تضاف شنو؟ سائل. طيب ما هي حدود الاختلاف التضاد الصائغ؟ الفواصل شنو؟ ما هي الفواصل في اختلاف التضاد الصائغ؟ او ما هي ضوابطه؟ او بصورة احرى، متى يكون اختلاف التضاد سائغا مقبولا؟ يعني متى يكون مقبولا؟ انقل لك قول الشافعي في الرسالة وقول ابن حجر في فتح الباري الذي يبين فيه متى يكون الخلاف شنو سائغا يعني شنو مستساقا مقبولا. يعني القول الحق فيه واحد، ولكن من قال بغيره لا يفسق ولا يبدع ولا يغلب عليه وكذا. عرفت؟ طيب اعيد من وين اعيد؟ متى يكون اختلاف التضاد سائغا؟ أولا إذا لم يكن في أصول الإيمان، أن لا يكون في أصول الإيمان. أي خلاف في أصول الإيمان يعتبر شنو؟ تضاد غير سائغ. الحق فيه واحد، ومن خالف الحق يذم. عرفت؟ أن لا يكون في أصول الإيمان، هذا ذكره الشافعي. ثانيا أن لا يكون في مواطن الإجماع، أن لا يكون في مواطن الإجماع، وهذا أيضا ذكره الشافعي في الرسالة. وأن لا يكون مخالفا لنص ظاهر الدلالة، أن لا يكون مخالفا لنص شنو ظاهر الدلالة. هذا الكلام في كتاب الرسالة للإمام الشافعي ذكر فيه الخلاف السائر، هذه شروطه: أن لا يكون في أصول الإيمان، وأن لا يكون في مواطن الإجماع، وأن لا يكون شنو، وأن لا يخالف نصا ظاهر الدلالة واضح. عرفت؟ طيب قول ابن حجر قال وهذا كلام نفيس: الخلاف السائغ الذي يعذر به صاحبه، يعذر من التشنيع ولكن لا يمنع من الرد. يا اخواننا في بعض الناس عنده حساسيه تقول نرد، يقول لك لا ما ترد. كيف يرد الذي يعتقد مساله انها صواب حتى ولو كانت من الاختلاف السائغ؟ لا باس من بيان الحق الذي تعتقده انت، لكن السوء في سوء الادب والتناول، في سوء الادب وشنو والتناول. يعني يا اخوان احيانا مصلحة الدين تقتضي التأليف. كتب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إلى هرقل عظيم الروم. قال ابن حجر: وسماه بعظيم الروم ليس تفخيما لشأنه إنما تأليفا له. عرفت؟ هو عظيم الروم شئنا أم أبينا، واقعا هو شنو؟ هو عظيم الروم. فتسميه بما يسمي به نفسه ويسميه به قومه من أجل التأليف، ليس تعظيما للكافر ولكن تسميته بما هو عليه من حال، وليس في هذا كذب. عرفت؟ طيب يقول ابن حجر: والخلاف الذي السائغ الذي يعذر به ما كان سائغا في لسان العربي، ما كان سائغا في لسان العربي. هذا الشرط الرابع، مش كده؟ الشرط الرابع هذا، ما كان سائغا في شنو؟ في لسان العربي. وما كان له من العلم وجه، وهذا شرط خامس. يعني فواصل الخلاف السائغ حتى ولو كان خلاف صداق، قلنا ألا يكون في وصول الإيمان. نعم، يلا. نعم، ألا يكون في مواطن الإجماع، ألا يخالف نص ظاهر الدلالة. أها، أن يكون سائغا في لسان العربي، وخامسا أن يكون له وجه من العلم حتى لا يتجرأ أي إنسان يقول أنا خالف وخلاف سائغ. هل أي خلاف سائغ؟ بعض الخلاف لا يحتمل، عرفت؟ وهكذا. طيب، نعم، وجه من العلم. العلم يعني عنده شيء من العلم، يعني مستدل، عنده آثار، عنده نقول، شيء فيه من العلم يعني. لكن الشخص يخالف الناس بهواه، لما يشد عليه يقول خلاف سائغ. وين خلاف سائغ؟ ما هو، ما هي أوجه أن خلافك سائغ؟ هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح، وأرى أن هذه فواصل في غاية الأهمية في قضية بيان أنواع الخلاف. يعني إضافة إلى ما قال الشيخ يضاف إليه هذا الكلام. طيب، عندك شيء؟ قضية الإيمان، هذا سؤال مهم جدا. قضية الإيمان قضية أساسية، الخلاف فيها لا يكون سائغا. طيب، سماع الموتى هل هي قضية إيمانية؟ هي من جزء من الإيمان بالغيب، لكن الإنكار ليس منصب على أصل إنكار الغيب، إنما على تفاصيل ما فيه. لذلك ابن تيمية عنده تفصيل دقيق، يقول رحمه الله تعالى، ويعني جزاك الله خير يعني أنك ذكرتنا هذا الكلام، يقول: والسلف لم يختلفوا في العقيدة، ولكنهم اختلفوا في دقائق مسائل الاعتقاد. في الدقائق، يعني الأمور التي تخفى، مثل سماع الموتى. الذين يستدلون بأحاديث، إنه يسمع قرعا عالي أصحابه، والله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. كويس، فقالوا: كيف يعني؟ أتوا بآيات وحديث سماع تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. كانت عائشة تعترض وتقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا يعذب الميت لأن غيره بكى وهو مسكين في قبره وقد انقطع عمله؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويا إخوان، هنا أنا لابد أن أشير إلى مسألة أرى أنها هادفة جدا. نحن نتحدث الآن عن أسباب الخلاف الفكري، نحن نتحدث عن أسباب الخلاف الفكري، لكن أود أن نتكلم عن الأسباب الفقهية للخلاف. لماذا اختلف الفقهاء؟ قالت المالكية، وقالت الشافعية، وقالت الظاهرية، وقالت الحنابلة، وقال الأحناف. لماذا اختلف الفقهاء؟ أما كان الأحرى أن يتفقوا؟ هل أصولهم مختلفة لكن؟ طيب، ها، الأسباب يعني مش التعليل، الأسباب. أيوة يا شيخ، صحيح يا إخوان. مثلا من أسباب اختلاف الفقهاء اختلافهم في حجية بعض المصادر ليست الأساسية. مثلا عمل أهل المدينة عند المالكية حجة، وعند غيرهم يسمى حجة. سد الذرائع عند المالكية حجة، الاستحسان عند الأحناف حجة، العرف عند الشافعية حجة، المصلحة المرسلة عند الأحناف حجة، وعند الحنابل أيضا حجة. المصلحة المرسلة، أنا قد يعني بعض الفقيه قد لا يأخذ بالمصلحة المرسلة، وأنت تأخذ مصلحة المرسلة كفقيه آخر وتبني عليه أحكام، وأنا أصلا لا أخذ بها. ومن هنا يقع شنو؟ الخلاف ليس في المصادر الأساسية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه محل اتفاق، الاختلاف في حدية بعض المصادر، ثم ما ذكر الشيخ الفاضل الاختلاف في النص، إما أنه لم يبلغه النص وبنى على ذلك حكما، ففقيه يبني على وجود نص وفقيه آخر يعتبر نص غير موجود، أو بلغه النص غير أنه يرى أن النص ضعيف، ها؟ لم يثبت عنده. نعم أيوة صحيح أيوة، لكن يعني ولذلك أقول مثلا بعضهم قد يأخذ بشيء يختلف معه الثاني، ليه؟ لأنه يرى أن أخذه هذا ليس بحجة، يقول لك الحجة تأتيني بالكتاب أو السنة، عرفت؟ ومن هنا يقع الاختلاف بين الفقهاء، لكن العبرة كيف كان يعامل الفقهاء بعضهم بعضا، هذا هو المهم عندنا الذي نود أن نؤصل له في هذه المذكرة ومن خلال هذه الدروس والمحاضرات، كيف نتعامل مع الخلاف ونقبله ويقبل بعضنا بعضا. هنالك مقولة مشهورة تقول اختلاف الرأي نعم لا يفسد للود قضية، لتختلف الآراء ولكن ونتناظر ونتباحث ويرد بعضنا على بعض بأدب ونلتقي كويس، ويزور بعضنا بعضا مع وقوع الخلاف. أبو عبيد القاسم بن سلام كان ممن يخالفون أحمد بن حنبل، ولما زاره أكرمه الإمام أحمد إكراما شديدا حتى قال أول ما دخلت عليه قال أجلسني في صدر مجلسه، فقلت له صدر المجلس لصاحب الدار، قال يجلس ويجلس، قال قلت في نفسي هذه فائدة، قال فلما قمت قام يبلغني الباب، فقلت له مكانك، قال من إكرام الضيف أن تصل معه إلى خارج الدار حافيا، قلت هذه فائدة ثانية. يعني حتى سبحان الله إذا يتزاور ويتباحث في مسائل العلم مع وقوع اختلاف بينهم، علي ابن الشافعي، علي ابن محمد بن إدريس الشافعي هو ابن الإمام الشافعي، قال لقيني أحمد بن حنبل وقال له يا علي إن أباك من الستة التي من الذين أدعو الله لهم يوميا وقت السحر، عنده ستة أشخاص في كل ليلة يدعو الله عز وجل له، منهم منه محمد بن إدريس الشافعي، هذا صاحب مذهب وهذا صاحب مذهب، الأتباع قد يختلفوا كما يحكى من النوادر في قضايا التعصب المذهبي، قال هل يجوز أن يتزوج الشافعي بالحنفية؟ قال يجوز زواجا على الذمية قياسا على الذمية، إن حتى هذا يحكى من النوادر، هل يجوز أن يتزوج الشافعي بامرأة من الأحناف حنفية؟ قال يجوز قياسا على الذمية. فهذا شوف الأئمة كيف يلقى بعضهم بعضا، بل قال بعض الناس رأينا أحمد بن حنبل يركض خلف دابة الشافعي إذا جاء، فقالوا بعض الناس أنت أيضا إمام والعلم موجود، قال العلم موجود ولكن عقل هذا الفتى غير موجود، ولو فاتني فاتني خير كثير. ولذلك يعني تأصيل ونشر هذا الأدب بين الناس في غاية الأهمية وهو مهم. ولذلك أنا أود أن أقول بعد هذا الكلام أهم جزئية في الاختلاف أن لا يفسد للود قضية، وأن نجعل هنالك فواصل. يا إخوان هنالك كلمة صغيرة جدا لشيخ الإسلام تيمية أراها نافعة ومفيدة، يقول شيخ الإسلام من جعل، شوف هذا الكلام، من جعل كل مجتهد في مسائل الاجتهاد مذموما ممقوتا معيبا، كان ضالا ومبتدعا هو من جعل كل مجتهد في مسائل الاجتهاد مذموما ومعيبا وممقوتا، كان هو الذي جعلهم هكذا ضالا ومبتدعا هو، هو المبتدع هو الضال. ويقول الشيخ الإسلام تيمية: لا يجوز امتحان الناس بالمواقف. وهذا في منهاج السنة النبوية، قال: ولا يجوز امتحان الناس بالمواقف. تقول له: مع من أنت؟ هذا لا يجوز. قال: فإن عليا رضي الله عنه لما خالف بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوه لم يستجيز السلف أن يقولوا: مع من أنت؟ فكيف بغيرهم؟ يعني الآن تجد كأن تحس أن هناك تكتلات على حسب الشيوخ، هؤلاء طلاب شيخ فلان وهؤلاء طلاب شيخ فلان، هؤلاء يقولون أن شيخهم أعلم وهؤلاء يقولون أن شيخهم شنو أعلم. وأقول أنا: ما هذا بطلاب العلم أليق؟ لا يليق هذا الكلام بطلاب العلم، أن يتحذبوا وأن يجعلوا من الشيوخ ومن العلماء رؤوسا يجتمع حولها، لا بأس أن يجتمع حول الشيخ، لكن أن يفضل الشيخ على غيره وأن يتعصب للشيخ وكذا، هذا الذي فيه نقص أقوى في الحجة في مسألة واحدة. طيب، ما في شيء، أنت هنا لا تنتصر للشيخ، إنما تنتصر للحق وللمسألة بدليلها وحجتها، ولا تقول: هذه المسألة حق لأن الشيخ الفلاني قال بها صحيح، إنما تقول: لا، حق لأنها الحجة فيها كذا والدليل فيها كذا والبرهان فيها كذا. طيب، هذا المبحث نختمه مبحث أنواع الخلاف، أختمه بأقول على أهل السنة والجماعة أن يكونوا أرأف الناس بالناس، وأن لا يبنوا على المسائل الاجتهادية التي يقع فيها الخلاف مواقف حادة. والخلاف ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال في أن نبني على الخلاف مواقف حادة. أقول لك شيء عجيب: موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع، موقف شنو أهل السنة والجماعة من أهل البدع، يقولون هذا قول أهل السنة، لأهل السنة موقف عام وموقف خاص من أهل البدع. الموقف العام: يبغضون البدعة ويحذرون منها، من شنو؟ من البدعة، ويبغضون أهل البدع، ما في شك، هذا موقف عام. الموقف الخاص: في التعامل مع الأعيان إذا ارتكبوا بدعة، شخص مثل محمد سيد أتى بدعة، أنت كرجل مستقيم على الكتاب والسنة بفهم السلف تكره أي بدعة، لكن لا يلزم أن تكره من أتى ببدعة واحدة مثلا. وموقفك الخاص يقتضي نصحه وإصلاحه، ولذلك لا يوجب إظهار العداوة له. تأمل كلام شيخ الإسلام تيمية في الفرق في انقسام الأمة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال ابن تيمية: والفرق الـ 72 التي سوف تدخل النار ليس بالضروري أن يكونوا كفار، فإنهم مؤمنون كأحد. أنت لا تنظر إلى الشخص فقط بانتمائه كأحد، إنما فيهم مؤمنون، عندهم من الضلال والذنب ما يوجب الوعيد ولا يلزم تخليدهم في النار.